كذلك جمعنا بعض الاسئله التي كنا نسرع بها وبعد انتهاء الاستقرار عيون الحبيب للحافظ ابن كبير نشرح في شرح المقدمه الطيبه ان شاء الله. فنبدا بكتاب الايمان وهو اول كتاب ذكره مسلم في صحيحه وقلنا بالضبط ان الكتابة من صحيح مسلم يكون بالتصنيف الإمام النووي وغيره من الشراح، وأن الإمام مسلم ذكر الأحاديث تباعا وجمع كل متشابه منها في مكان واحد ولم يضع هذه التراجم في مقدمة كل كتاب من الكتب، فهذا العمل الشراح. وأشهرهم الإمام النووي وأنه يعني كان كتابه من أكثر الكتب اعتبارا، لأن كتابه كان من أكثر الكتب اعتبارا، فتجد أن تراجم الإمام النووي لشرحه على صحيح مسلم هي الموجودة في كل كتب الصحيح سواء في الشرح أو المتن. أول ما في الكتاب باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. قال أبو الحسين مسلم بن حجاج المستشاري رحمه الله في عهد الإسلام يستمع وإياه نستمتي وما توفي الدنيا إلا بالله جل جلاله. من قال نعم لا ليس هو الأمر المتكلم هنا هو تلميذه الذي قلنا له رواية الوحيد عندنا وهو إبراهيم بن سفيان. لها ثلاثة روايات لحكم مسلم. الرواية الأولى رواية إبراهيم بن سفيان، الرواية الثانية وهو حديث عمر بن الخطاب رضي وقد أخذ عنهم معدة الجمالين عقيدة. فنعم الجمالي أخذ عقيدة عن بالنوي. فكان بعد أخذ هذه العقيدة جعل أن ذلك كثير من أتباعه فيما بعد. ثم أخذ هذا الكلام بعده ورد الاعتزال بالنواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيلان بن الشيخ وغيرهم. عرفنا بداية الخبرية. ما هي عقيدتهم؟ الخبرية طائفة من الناس تقول إن العقل هو الذي يخلق الشر وهو الذي يخلق الخير عند العقل. العقل هو الذي يخلق وكذلك فرقوا بين صالح الاعمال وفاسدها او خيرها وشرها ان من احسن بها. فجعلوا كل ما هو حسن عقلي للذكر الله عندهم وكل ما كان قبيحا داخلا في ذكر العقل يعلمه قبل الانسان. فقالوا الخير من الله شر الانسان والحجاب من الله والكفر من الانسان والطاعه من الله والمعصيه من الانسان. وقيل هذه الاحتفالات الاخرى التي ذكرها عنهم كتاب البدايه المئه. وهم عباده يسلكون او يسلكون ابتداء يسلكون مخالفهم لانهم هم الضلاليه.